الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرجاء المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام الطيبة من أيام شهر رجب الذي يشارف على النهاية، ليفضي بنا إلى شهر آخر مبارك، وكلها أيام طيبة مباركة. فرجب شهر رمضان، وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شهر رمضان الذي هو شهر هذه الأمة. نسألك ربنا أن تجعل أيامنا كلها خيرا وبركة، وأن توفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي قاف والذاريات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.